متكبر حق على حق بحق، لا يدنو من كبريائه أحد إلا وأفنام المتكبر الحق، وأمر أن لا يدخل جناته من كان في نفسه ذرة من كبر، فالنار به أحق. فيا والله يا متكبر بإزاره وأفعاله، فيا الله يا متكبر بإزاره وأفعاله، ارزقنا معية الذين تواصوا قبل الصبر بالحق يا